ተፈቅሩና ወይ ማብራራ እንደምትፈናል እውስ ያለው መልእክት ያዘለው መልእክት እንመለከታለን ወሻሂዱ منها እዚች ሱ እዚች አያ ውስጥ ያሉ መልእክቶች ወይንም በውስጥ ያዘችው መልእክት ان الله الله جماعه ترتبوان فيها بذلك آيه فيما وصف بقلتها جزي وسمى به نفسه راسم بقلتها جزي بذلك آيه ترتبون يقلتها مننا منن بين النفي والإثبات نفي إنا إثبات تتكمنه نفي مالك هاي قبائن ينجلون يقرنه إثبات مالك يومه يهي قبائن يرمالك نفي إنا إثبات هلوكسون عند الله يقولون دوغون نادرغون يتتكمنه بذلك آيه مالك እንመለከታቸው አለን ይያንደን ሲማ ወሰፈ በገለጸ ጊዜ ወሰማሪ ህነፍሰው ራሱን ለራሱን ሲያሜ ባወጣ ጊዜ በእነነት ይወልክባት ሁለቱም በነፈርተብ ነው ተጠቀመ ተከተበም ማለት በውስጡ አቅፋ ይዛለች ተከተበም ማለት በእርግጥ አቅፋ ይዛለች እስባተ ሲፋት ለከማል የሙሉነት ባህሪ ማረጋገጫዎችን ይዛለች እስባት ማረጋገጥ ሲፋት ለከማል የሙሉነት መገለጫዎችን ይዛለች ወነፊን ነቅፊ አንላ نفي النقص ميزال غدلت ما توجد يميلونم ميزال يتيامون يقرانات آية آية الكرسي مالتن عن الله فالله لا يغدلتن يلم تلالج اليوم إثبات صفات الكمال ميزال بوسطة ففي قولي فميلو قالو سلم السالب من الملكر الله لا إله إلا هو فميلو قالو ترقومون كارتنا بالنام فنانتنا مغرارهم تملكتنا زاري من ميزال شاهد من منه الله لا اله الا هو الله لا اله الا هو لا نعبد بحق الا هو كسوت بتفك الامل كين يجباو يلم بنيرو ملكوت مناله نفي الالهيه تملاكنتن ودق ما ادرج الله اما شو كسوت قال اكلني تملاكنتن ودق ما ادرجن يزالج واثباتها له نفسه دغمو مارغاغتن يزالج كلت ملك الله تملك لا اله الا الله نفينا اثبات كلت اركانوت ناتشو اركان لا اله الا الله او ركن لا اله الا الله سنت ناتشو ركنان ሁለት ركنوች ናቸው ሁለት ركنوች ናቸው ምንና ምን النفي والاثبات ሁለቱን ይዛለች ማለት ነው لا اله الا هو ስንል نفي الالهيه ተመላክነትን ውድቅ ማድረግ ተውሶ አለ አማስዋ ከሱጭ ካለው አካል واثباتها له ለሱ ማረጋገጥ አለ لا اله الا الله ሌሎች አምልኮ አይገባቸውም የሚል ነገቲፍ አለ ለሱ ደግሞ ማረጋገጫ አለ ከሱ ውጪ ስንል ለሱ አረጋገጥን ማለት ነው ይህ መልእክት አለው ስለዚህ ነፊና ኢስባት አለ ማለት ነው እዚህ وفي قولي በሚለው ቃል ደግሞ الحي القيوم የሚለው ውስጥ الحي هاي الدائم الباقي ዝንተ ዓለም ነዋሪ ማለት ነው ዝንተ ዓለም ያው ሆኖ የሚኖረው ጌታችን القيوم ራስን ችሎ ለሌሎች ይቆናል በሚለው ውስጥ اثبات الحياة والقيوم የሚለው አረጋግጠን ለካ اثبات ነው ያለው ማለት ነው እዚህ ደግሞ إثبات الحياة من جزيهم حياو النفل الرقاق طوال والكيومية له من جزيهم دقو لرأس وشلو ليلو تنم يشعل يميلو إثبات عالو إثبات النفل يتاو قلت جزيه نوري وفي قولي بميلو قالو استرقو لا تأخذهو عتيزهم سينة من جلاجت ما يجيزهم ولا نوم انك الفن ما يوستهم يميلو من مثل اسوان نفي نو اثبات نفي نو نفي نو لا تاخذوا اي تقوم اي وسيوم اي زوم سينتن اي نعاس من جلاج ولا نوم وان نوم كل سما يزوم يجي بوسط من عوني قرانات دمو من يزالت نفي سينتي والنوم عنه من جلاجتننا انقلفن كسولاي ماسوكدين يزالت شي دمو كسولاي انقلفننا من جلاجت يبالون نجر ودق ادرجالت ورق አድርጋለች ነፍ ያለበት ማለት ነው ወፊ ቀውል በሚለው ቃል ደግሞ ነፍ ኢስባት ነፍ ኢስባት ነፍ ኢስባት ማሽ ኢስባት ማሽ ነፍ ማሽ ደግሞ ነፍና ኢስባት ሁለቱም ባንድ ላይ ያዛለ ሁለቱንም ያዘችው ማናት ነፍየንም ኢስባትን لا اله الا الله الحي القيوم ነፍና ኢስባት ነው ወይስ ኢስባት ብቻ ነው ወይስ ነፍይ ነው الحي القيوم ኢስባት ብቻ ነው ያዘችው لا تاخذه سنة ولا نوم ኢስባት ብቻ ነፍይ ብቻ ነፍይ ብቻ ነው ያዘችው وفي قولي بميلو قالوس له لسنو ما في السماوات بثلاث سمايات يالله لسنو وما في الأرض بثلاث مدرموس يالله لسنو سنن إثبات ملكيته إثبات ملكيته يجيسا سنن سلطان يارغا قتنن الكاملة ملوه هنا سلطان النابالبي سنن دانو ما رغا قتنن للعالمين عالمين اندكتر عالمين بلورال للعالمين لهلت عالم على العلوي والسفلي لتاتين يوم للاين يوم عالم قال بيت النتن حرقا قطع لكي كده إثبات النياز الشمع لكنا إثبات النياز الشمع لكنا لو ما تسمعه ما في الأرض منه إثبات ملكيتي قال بيت النتن ما رقا قطع لكي لو ما تسمعه ما في الأرض منه قال بيت النتن الكاملة من هنا قال بيت النتن للعالمين له لطو عالم عالمين مين العلوي والسفلي يتاكين يوم عالم يلاين يوم عالم يلاين يوم عالم هو السماء وما فيه يتاكين يوم عالم الأرض وما فيه وفي قول دمي لو قالوا استردنا من ذا الذي كتو ما أنه يشفع لأفترق عما لاجلي هون مثله كتو ما أنه عنده السوزن إلا بإذن بس فكاريجي كتو ما أنه ما نمي لا أحد يستطيع هذا ما نمي مثل اللي نعلم تفكر لما أفترق منكر الله فيه من ذا الذي كتو ما أنه يشفع لأما لدي مثله عنده الله ذنب الله بإذن بس فكاريجي الزوج يا ذو ملك الله نفي وينم إثبات نفي ما إثبات يا ذو ملك من إثبات نفي الشفاعة أما لا جنة ورق جاد الرجنو عنده السوزن بغير إذن يا لفك آدو ما نم السوفي تندم ما يكون يجل تألنو إيه لم المثلات لكمال عظمته لإلى حيال النت مولو سلهون ما نم ما يتردر ما نم ما يلم أمته يا لفك آدو ما نم ما يتفكر لكمال عظمته وغناء يتبقى قامه هنا يجل تألنو عن خلقه كفترة في يتبقى قامه كلهم السنة استقدون ما نم يونو من كفترة في ميادركو مالسا يجتاكل لا حجال الناس مولون دهونا وغينا يتبقات كان دهونا أنا خلق يتبقات كان يتبقات كان ما من ما إلا ما مثل الله فكليك يمنيا لكليك من إلا ما لك نوع نفي من نادرقو السولة يجال لن نقرار اللي ما هو نفي عدرقون تل نفي الشفاعة عنده بغير إذني ما من ما يخرق ما لك كجربان أنتم إيه positive أنتم إثباتنا لله كمال العظمة له غني الجنو يملوست له نفي على اللي ملوست من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن يملوست positive له negative قار اللي ملوست ما نم أستارك ماله أستارك وشنو ما أستارك شلو تهلاك تومبل نفي على الرجل أستارك وشلا يالون هني تانجي اللهم السوشيت ما نم أستارك ماله غني الجنو الله كمال العظم عنده مولو النتالو بس الآن يتبقات قانو مالسن فوزتي من اللوز رضا بنادي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من الوز نفي على اللي من اللوز نفي بلو يجمر الله شو كمال لا يالو انه نفي من يدركو كافتا راكو اتلاي له نفي الشفاعاتي أما لا جنة الوزك عدر قال عنده الله زي من يوم طوى يخاركم بغير إذنه على السفقار من نم يخاركم كافتا راكو اتلاي له شفاعا الوزك عدر رجل لمن دينه يتبعله لكمال عظمته يصل إلى حجال الناس مولو سلهون وغناه يتبقى أدقى سلهون عن خلقه الفطرة فاتو لا يتجني النبي اللبس ما نم مصوفي كم الدفر يلبس يا لسك عادي كلمة سرات على البيت كلمة مبال نجري يلبس وغناه عن خلقه وفي قول البنين وستدقم يعلموا يوقع الله ما بين أيديهم كفي التي تحكتوا يعلم يوقع المستقبل فيوشر يوقع الله وما خلفهم كهلا يلوم فاس تايمن مياكم عند الزوم فرزون تايمن مياك الله كل من مياك فيه إثبات كمال علمه يا الله أكت من يأكل مول دهونا يسولك ويا الله سن مياك ويا بهم ساعة مكتفة النجار مياك ويا يوم النجار مياك يودي في سنا مياك سنسر مياك فديك إذا تككند بوالا مستكرون النجار ما نم مياك كمال العظمة يعلم يوكل ما بين أيديهم بس الذي فاتوا يعلن شو شرطين من يوكل وما خلفهم كيف يعلفون من يوكل إيه إثبات كمال علمي يجي فاتن أوقات مولون دهون ما الرجاجة تام بكل شيء كل من أجل يوكل ماله ماضيا يعلفون من يوكل ومستقبلا يوجدون من يوكل ماله كمال العلم أزيد من دنال بحر بنفسنا الرجال جتلت بإثباتنا بإثباتنا الرجال جتلت الله يوقال وفي قول بني لو استرمو ولا يحيطون ذي شيء ولا يحيطون يتولدوا تأكبهم ملايكهم جنن فترسا كله أكبهم ذي شيء فمن النجر من علمه يصنعوا قتموا ينوكين من علمك እሱ ያወቀውን ሁሉ የሚያውቀን ስለሱም ደግሞ የሚያውቀን ስለሱም ሙሉን የአላህን ባህሪ ሙሉን የሚያውቀን አላየውም እና ማንንም ስላላየ የተነገረንን እስከተነገረን ብቻ ነው የዕልም የዕውቀት ጥልፈታችን እስከተነገረን ድረስ ብቻ ነው ከዛም በኋላ ያለውን አናውቀው አላህ ያለው ولا يحيطون بشيء فمنهم نجر اصحابوت من علم يسون اوقات علم يالون عن ذات الله او في صفاته يياتوالو وين لمو اي من معلوماتهم بري فسروال اسي يمياقون كله يمياوك يلم اندوم يهنن مالتو اولانو يسو بحر راسو زوت جبال من معلوماتهم يسو بحر راسو يوقال لارن اسي يمياقون كله يمياوك يلم የተወሰነች ነገር ብቻ እሱ ያሳወቀንን ያክል ወይንም ነቢያቶችን መላእክቶችን እሱ ያሳወቃቸውን ያክል ብቻ ነው የሚያውቁ ولا يحيطون عقبوتن بشيء منهم ነገር من علم እሱ የሚያውቀውን ሁሉ የሚያውቀው እና ቢማሻ እሱ በፈቀደው ያክል እንጂ እና ማን ይርሰበ ምን ረሱል ከመላእክቶች እሱ ለፈቀደላቸው የተወሰነ ነገር ብቻ ብልጭ አድርግባቸዋል ያክል ነው የሚያውቁ حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم ان حمزه سيقتل في جبل احد وهو ترار على حمزه اللي متجدلوا اياكم نبر النبي عليه الصلاه والسلام اياكم نبر ايه اللي متى النبي عليه الصلاه والسلام او مخرج يهم يفيلق الخديجه وسجاتهم انت ودفيت حزبوتكم يا صوتها اللي يفرروان هنا عينت توحيد ان هنا عينت ملك زمته اتسمع ما مالكوا نفس او مخرج يهم يا صوتني عندي ከሀገር ይባረራለሁ እንደ ወደፊት ሂጅራ ስደት ይሄዳለሁ እንዳል ናአም አንተ ያመጣኸውን አይነት አምጥቶ አገሩ ላይ እየተቀመጠ የለም ማለት ነው ለውካን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያዕለም ማሰአለ ነውፈል ነውፈልን አይጠይቁም ነበር ስለዚህ ነብዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም አላህ ያሳወቃቸውን ብቻ ያውቃሉ ናአም ያውቃሉ ከዘመናቸው ጀምሮ ኢላየው ምልቅ ያማ ያለውን ክስተት ሁሉ ነግረውናል በቲል ልጆች የሚመጣ ነገር አለ አጉራቸውን እንዴት እንደሚያደርጉ አስምንተን ወደ ሜዳ እንደሚወጡ ሂጃባቸውን እንደሚጥሉ ብዙ ነገር ተናግረዋል እኛው መካከለ ላይ ኡማው እንደሚበታተን እንደሚጨቃጨቅ መገዳደል እንደሚበዛ መፈታተን እንደሚበዛ ይሄን ሁሉ ተናግረዋል የዛን ጊዜ ግን አልነበረ ይችን አላህ ሰላታውቃቸው አላህ ያውቃቸው ብቻ ያውቃሉ ከዛው ያውቁ ነብያቱ ከነብያቱ ያለ ደግሞ አንድም ምንም ማውቅ ከመጋረጃ ጀርባ ያለም በፍጹም አያውቅ አውቅ ማንንም የሚያውቅ የለም ቀይሮ የነሰይድ የነ ሸውኬ ጅብሪል እንትን እንባላለን ፍንዲ ፍንዲ ስምናም አለ አዳ ወላሂ ከጥፋተን ከዲቡ ወቡታይ ከጥፋተን ማንንም ምንም አያውቅም ወደፊት መሬት ተሸነሸናለች እንደዚህ ይበዛል እንደዚህ ይመጣል እንደዚህ ይደረጋል ይሄ ሁሉም ጥንቆላ ነው አይቻልም ማንንም አያውቅም ገይብን ኢላላሁ አልዋሂድ አልአህድ ወቢ ማሻአን ረሱል ولا يحيطون بشيء من علمه كسوقات ማንንም የሚያካብበው የለም ኢላ ቢማሻ እሱ በፈቀደው ያክልም السبب فكروا أكلم يناوك على إنسان الله بحريا السبب فكروا أن يأكل بقرآن ندرونا السبب فكروا أن يأكل بحديث أصر الدتونا يعني أنناوك على فالزوج غيب من نم من يوك من نم الزهوز عونك الرانوز بيان حاجة الخلق فترات عصوك وجدتون دمي كجلو ما برار يارو بيان جلتانو بالزهوز يالو حاجة الخلق فترات عصوك دمي أكتبو إليه وجدتون دمي كجلو دي ينجرنو وإثباتي غيناه واثبات غناه السير تبقى اقامهونن من نراجعتالن انهم كسو انهم كنسو كنسو تبقى اقامهونن تراجعتالش تشاون يقرانا ولا يحدون بشيء من علمه الا بما شاء الناسو شنو يفلقالو معناتنو اسو يفلقلاشو متنو مياوقوت معنات الناسو كسو يفلقالو معناتنو اوقات اسو دمو كنسو يفلقم معناتنو لمن اسو يفقدلاشو من مياوقوت معنات اسو بطام ياوقال الناسو كسو نو اوقاتن يفلقوت معناتنو ያሉ حاجه الخلق فطرفاتዎች እንደሚፈልጉ ኢለይ እሱን እንደሚፈልጉ ይገልጽልናል واثبات غناه السيد تبقىቀ መሆኑን ትገልጽልናል ለታሩሁም ከፍጥረታቱ وفي قوله በሚለው ቃሉ ውስጥ ደግሞ ወሲዓ ኩርሲዩህ ሰማዋት ወልአርድ ኩርሲዩ ወይንም ዙፋኑ መሬት ሰማያትን አካቦ ይዟል ይህ ዓለም ግዙፍ ዓለም መሆኑን ነው የምንረዳው ከዚህ ደግሞ ሰባት ሰማይ ሰባት ምድር የቀለበት ያክል ነው የሚሆኑት አርሽ ላይ ሲያርፍ ኩርሲይ ላይ ሲጣሉ ካል አተሚን አዘመት ኩርሲይ የኩርሲይን ታላቅነት እናገኛለን ከዚህ ኢስባቱ ኩርሲይህ ኩርሲይ የሚባል ዓለም እንዳለ አረጋግጠልን ራሱ አላህ በዚህ ቃል ማለት ነው ኢስባቱ ኩርሲይህ ኩርሲይ የሚባል ዓለም እንዳለ ዙፋን ወኢስባቱ ከማሊ አዘመቲ ወኢስባቱ ተረጋግጦልናል ከማሉ አዘመቲ የለዕለ ሐያልነቱ ሙሉነት ወጀላሊ የልዑልነቱ ሙሉነት ወፊ ገይሪል መክሉቃት የፍጥረታት በጣም ትንሽ መሆን بالنسبة إليه ودرسوا في النتأثر مالكم ودرسوا في النتأثر كمان قال في النتأثر كفرسي قال في النتأثر مخلوقات كله كفرسي قال في النتأثر بدهم وإنهم دبوا في غير المخلوقات فترتاتوا في الناس كل سنة شندهون بالنسبة إليه قال الله قال بنا النتأثراتهم يا سبحان الله ما جمرين النتأثر قل إن يعمل نسيوم الدنة يوم نتقو السماء قد أجي السجل للكتب سمايات اندورك أسنت أقل لا تعلن على الله يا حي يا قيم من يأكل من اندهون على الموكم بك فكي يجي سان عظم النت للزهن قال بد عام تلك لو مالك عظيم في ذاته وعظيم في قدره الله إثبات كرسي كرسي نارجع تعلننا لك وسيع كرسي السماوات والأرض مدير سمايات كبوان عقفو يزوال كرسي بلنا هذه وسط من الرد إثبات كرسي من دون رجاء جدًا كرسي يميبال عالم رجاء كل الناس وإثباته مع رجاء جدًا مع الذي كمال عظمته لحيال الناس مولون دهنا وجلاله حلات الناس لؤول الناس يتكموان لان دهنا وصغر المخلوقات فترتها كل جدمه سنش مهناته صغر ما نفاته سنش مهناته بالنسبة إليه قد صدر سنة الناس أسراته من أكل سكات كمن دهنا وفي قوله بني لوس ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم سن الدكمو للا ملك تعالى ولا يؤده عهد أتوم عهد تجرون عهد كمومن من حفظهما كلتين عالم نخفك عالم العلوي والعالم السفلي للا ينون عالم كن ملائكة يكاس ينون عالم كن جن ما كن إنس فقط أخرجه ولا يؤده عهد تجرون ولا يصفو عليه ولا يقرس عهد أتوم عهد سهانهم من الله حفظهما يهول التعالم أبكى فالزوز تريد ومن الله نفي العجزي عندما يستانو يمستانو مهون ودك عدر جنال والتعاب عن يسالك كالوين يدك موال مالتنم ودك عدر جنال مالتنم بزيج ولا يؤدو هملو ودك عدر جنال نفينا يراسم بحري شارجا قتلنا الله بمن دلنا رجا قتلنا بفوزة تبنو بني جتبنو زلايا رجا قتلنا بمن دلنا رجا قتلنا يجب أسوار لم لمن قرأ ولا يؤد هذا فمن دون الرجاجات الصفات أثبت في النفي فنفينا الرجاجات نفي العجز يمنسان ومهون والكار الجوال والتعابي عنه مجك من مدبال من نجر كراسولي فقال أخلاق ولا يؤد هذا من دون النبه لم سالك وزة السيار الجو وهو قادر على حفظهما دين ونور من نبه يهون فإثبات نبه الناس ثم تبدك يشلال بنن إثباتنا فوزتنا الناس ثم تبدك يشلال عيسانهم عيدكمهم عياقتهم سن الجبنة فتتعراني من الله عيسانهم مالت يشلال مالتنا عيدكم مالت ووقت عينة الله مالتنا هذا منك عياقتهم مالت شاينو مالتنا فوزتي فالله كنجتي في جربة فوزتي فالله كفوزتي في جربة دهو نجتي فالله يجيطاك في بحر الله الله علي منه سنن جاهلال اللهم مالتنا هنا تلمي يا متعال الله عندنا نجزي الله من جزيم هياونه لا يموت هيموت هياونه على فوزتنا كفوزتي وجربا نجيت في نبرة بوس سواك إن في الناس هنا بس جن عندنا نجزي أقول يا متعال هنا تلمي إن الله هو الحج الذي لا يموت على الحج كان من ما تلمي جن بس لا يموت كفوزتي فن فنجيتي فن عندن بحر لما تلك ما لك إن زي تكمل الله وفي قول بني لو قالس وهو الله العالي العالي يبلاينه بذات يبلاينه بسلطان يبلاينه بعشنا في النتن يبلاينه الله العلي العظيم لإلى حجان لو بيخاتن لإلى حجان الزوس من الرجال قتل وهو العلي العظيم بني لوس يسو بحرينه العلي سمو منه بحري منه العظيم يجيخاتن سمو منه بحري منه يجيخاتن بزوج سموتشو منوتو ناتشو بحري وتشو ناتشو أجبتبو تشو ناتشو إثبات العلو يبلاي النت ما رجع قتانه زوج يبلاي النت رجع قتان والعظمة لا حاجة للنت ترجع قتان له لجيتاتن سبحانه رات الاستجابة وجيتاتن العلي العظيم ذم لوس إثباتا لما له علونا عظمة نرجع قتان النت ما له قتان معناه نادل النت اللي جنوا إثباتن إن أنت ستتوضو من يوم قرآن وستتقرو እስባትና ነፍ እስባትና ነፍ ስለ ጌታችን ስለ ተውሂድ የሚናገር ቦታ ላይ ሲደርሱ ይሄ ፖዚቲቭ ትርጉም ያለው ይሄንኛው ኔጌቲቭ ያለው ይሄ ከዚህ ጀርባ ያለ ይያን ማወቅ ማለት ነው። ቁርአን ቁርአን ማለት መምሉኡን ቢተውሂድ ወልአቂዳ በአቂዳ በተውሂድ የተሞላ ነው። ከጫፍ እስከ ጫፍ ምን ሱረት الفاتحه الى سوره الناس ሙሉን አቂዳ ነው። ሙሉን አቂዳ ነው ቁርአን። ሙሉን ታሪክም ቢኖር ዘካም ሶላትም ቢኖር አቂዳ ጋር ይታያዝ ነው የታዘዙ ናቸው። እዛው ስናመጣ ስለ አላህ ባህሪ የሚገለጹ ስለ አላህ ስያሜ ስለ አላህ ባህሪ የሚገልጹ ላይ ስንመጣ አንዳንድ ጊዜ በነስ ለራሱ አረጋግጧል አንዳንድ ጊዜ በኔጌቲቭ አረጋግጧል የሚለው ነገር ማያዝ ማለት ነው። وقول المصنف رحمه الله الله اذن الله لنا يكتب ازجاج مالታቸው ማናቸው المصنف المصنف ማናቸው شيخ الاسلام ابن تيميه بالعقيده الوصفيه ونفسه وقول المصنف الى الفوزان نفسه ماله بالا كتابو ازجاج رحمه الله الله يذن لناكونا ولهذا بلو تنسو ابن تيميه لذيهم ولهذا لذيهم يتي يقرانا سوره ايه الكرسي يتي ايه الكرسي يمتبالو ولهذا لذيهم توحيد المولو بوسطو اسلاقفج يهن كله انجبغابي يونه معنى سلايازج كان هنا من قرع يقرى هذه الايه يتنانقص يانبب في ليله عند ليله لا يتنانقص يانبب لم يزل عليه كسوى يوجد ما يتفر من الله كالله حافظ طباقي مدبلت الله يتفر ولا يقربه اي قربه شيطان شيطان ما يقربه ايه الكرسي يقرى حتى يصبح اسكم يانغا درس شيطان يقربه ماتا ود فراش سيتجا يقراسو شيطان يقربه ملائكه يطبقوا سيطبقوا يادوا ቢያንስ ቢያንስ ለአላ ተድኹለ الفقره فيه ባፉት አይጥ መግባት አለ በባም መንገድ አለ የተለያየ ነገር አለ ለሊት ብዙን ጊዜ ራሳችንን ክፍት አድርገን ነው የምንተኛው من قرأ هذه الايه لم يزل عليه حفيظ من الله كالله ጠባቂ ይመደብለታል ምንም ነገር እንዳይደርስበት አይጥም ባፉ አይገባም ባብም እንዳይነጥፈው መጥፎ ነገር እንዳይመጣ ያስቀይፈለታል መላእክቱ ይመታታል ያስቀይፍና ወደ ሌላ አቅጣጫ እንዲሄድ اذا قرانا هذه الايه الطيبه الصاحبه يا توحيد الاسد الجنه يشير معناتاتشو ابن تيميه وله هذا كان من قرأ هذه الايه في ليله لم ينزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح معناتاتشو يشير يتقومون انه يشاء كالله تبقى يوجد ما له كيف عملتوا فيهن كتباله يشير متقوماتشو الى الى ما رواه البخاري شيخ البخاري የዘገቡትን ሐዲስ እየተቆሙን እላይ ግን የተናገሩት የራሳቸው ነው ወለሃዛ ለዚህም ነው ለዚህም በጣም ሙሉ ተውሂድ በውስጧ ስለያዘች ስለ አላህ ለላ ሀያልነት ስለምትናገር የአላህ ማንነት መገለጫ ውስጧ ስለአቀፈች ካለ መንጠራ هذه الايات ليله لنزل عليه من الله حديث ብለው ተናገሩ ከየት አምጥተው ነው ይሄንን ደረጃ ያጠጧል ወይንም ደግሞ ወላ ያቀርቡ ሸይጣኑን حتى ይስያ እስከዚህ ነገር ድረስ ሸይጣን አይቀርበውም ወይንም መላእክት ከሱ አይጠፋም ማለታቸው ከየት አምጥተው ነው ከተባለ يشير يتقومون نو الى ما رواه الشيخ البخاري شيخ البخاري يذكروت الله في صحيحه صحيح كتاباته لا معلوم صحيح يبالو الشيخ البخاري كتاب صحيح بالله عدم المفرد عدم المفرد يبالو كتاب الله في صحيحه من ناقو البخاري يمن له كتاب معنا صحيح البخاري انا ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره يتذكر حديث الله فيه اذا حديثه كان تبادر غنا نفسه فيه اذا حديثه من يميل الله اذا اويت بلواتوا ይሄን ብሎ ያስተማራቸው ማን ነበር አቡ ሁረይራ ታሪኩን ተንተ ነገረና አለ ማን ነበር እንዳላችሁ ሸይጣን ነው ራሱ ነው ኢዛ አወይተ አንተ አቡ ሁረይራ ዛሬ ለከተኝ አስተያዘኝ አንድ ትምህርት ላስተምረ አላችሁ ሸይጣን ሲይዙት ማለት ነው ሶስተኛ ጊዜ ሲይዙት እሻሉ ኢዛ አወይተ ኢላ ፍራሽከ አላችሁ ወደ መኝታ ቦታ ወደ ፍራሽ ስትጠጋ ኢዛ አወይተ ስትጠጋ ለመተኛት ኢላ ፍራሽ ፍራሽ ላይ ስትወጣ تقرا عند ايات الكرسي ايات الكرسي ينام بعد الله لا اله الا هو الحي القيوم بلا وهو العلي العظيم تكملوا درس يالكون عندنا انقط عند بعد يتنام بعد حتى تكفي من الايه انقط وانا تكملت درس وهو العلي العظيم تكملوا درس معناته فذاجر عند فانك انت علىكم ابو هريره لن يزال عليك لن يزال عليك كانت لا هيوجد من الله كالله حافظ طباقي مدبلال كانت لا يطباقي هيوجدنا علىكم ولا يقربك شيطان شيطان ما يقربهم عليكم حتى تصبح اسكمت انا قادره شيطان ما يقربهم عليكم يهن عليكم انا على قربهم على عليكم شيطان هيقربهم عليكم علما الحديث حديث يكتل حديث يكتل وانا يفلقنا ميسيجي هي سلهونا نونج حديث يكتل يهن اللي استمرتوا نبيو قال هيدو ابو هريره ما قال لك صاحبك البارحه يا ابو هريره ዛሬ ያለፈው ለሊት ምን አለ ያጓደኛ ምን አለ አቡ ሁረይራ እሱማ እኮ እንደዚህ አለ አታ ተክሊማ هذه الايه ለጀዛ ለአለይከ من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح قوالي فقد صدقك وهو كذوب በጣም ሸካም ነበር ዛሬ ግን ወነ ተነግሯል ሸይጣን እኮ ነው ብለው ንብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለአቡ ሁረይራ ነገሯቸው الحادث حادث ይከተላል ከመጨረሻው ታሪክ والشيطان شيطان ማለት ትርጉሙ ምንድነው والشيطان كمن تياسه اني سرو قالون امطاطون مال شيطان يميلو يطلقو يسجمان يسجياني يستتال على كل متمرد بمنيوم اماصل انطيني متمرد معنات انطيني انطيني عاتل كديتنيا درك معنات عاتل درك كديتنيا على كل متمرد شيطان يميلو قال لمنن يستتال لا يجن ذريه هونو يا ابليس يا لجلج اسكو بتعدل ሸይጣን ይባላል ሸይጣን ይሰው ሸይጣን አለ አለ የሰው ሸይጣን አለ የጅን ሸይጣን አለ ሸይጣን አለ ሸያጢነል ኢንሲ ወልጅን ይብላል ቁርአን ይጥለቁ ይስያኔ ይውላል አላ ኩሊ ሙተመሪድን ለማንኛውም አመጠኛ አፊል ደረቅ ለሆነ ሚነል ጅን ከጅኖችም ካጋንንቶችም ይሁን ወልኢንሲ ከሰው ልጅን ሸይጣን አለ ሙተመሪድ አመጠኛ ማለት ከአላህ ድንበር ያፈነገጠ ማለት ነው አላህ ካሲ ከመተው መስመር አፈንግጦ ይሄድ ማለት ነው መጥቶ ይነሳል እንደ ላይ ይፈል ፈው ሸይጣን ወ ሸይጣን እንደውም hatta ሸይጣን ይብዑዳን እኔ አንድ ስጅድ ሁለት ለአደም አንድ ስጅድ አድርግ ተብዬ እንዲብዬ ነው ከጀነት የተባረርኩት አንተ አምስት ወቅት ሶላት እንደውም አንተ ጋር ልትሄድ መብረቅ ይመታኛል ብሎ ሸይጣን ይሸዋል ታሪክ ሶላት አስቡ የሸይጣን ሸይጣን አለ ማለት ነው ሸይጣን ራሱ ሸይጣን የሚለዋል ታሪክ ሶላት ማለት ነው ምን ያክል እንደ የረከፈ እንደሆነ ሸይጣን ራሱ ምን ይለዋል ሸይጣን ይለዋል على كل متمرد لمنهم امتنيا عاتن درك لهونه كجيتاو تزاد لا تتجدد شيطان عدو الله نعم الله يقاتل الله يقبل دعاء الجنة انت عشان نقول الله يقبل الله يقبل አው መጥፎችን አትልክ መጥፎች ይነሳል አላህ ይሽራታ ካችን አላህ ያቀጥሩ ስለ አላህ ተቆ አዲ والله አዲ والله وقول ايش والشيطان يطلق على كل متمرد بمنينه ما منطنيا بهوننا عاتم درك من الجن كجن والانس كثولجتن دركنا امنطنيا تاريخ الصلاه مدفو مجري ملعون كهونه هو شيطان هو شيطان من الجن والانس من شطنه سرو قالو سناي كمندنو قالو يمتاو عند شاطو كميلو فربن يمتاو وينم شطنه كميلو نو يمتاو ሁለት አይነት አለ ከሁለት ቃል من شطنه كهونه يتوسدو شطنه ማለት اذا بعد راق ማለት ነው شيطان ثمي شيطان لبعده الرحمه الله كالله رحمه يراق ስለሆነ شطنه كميلو فرب لا يكون شطنه ማለት بمعنى بعد ማለት ነው راق يشطنو يرقال فهو شيطان يراقه ማለት ነው ማለት شيطان ያለው ስምነ شطنه ያለው ካስተበርደረ يشطنو ሲተበርደረ አፈተኛ ይሸጣነ እዛ በዑደ የራተ ግዜ ሸጣነ ይባላል ስለዚህ ኑኑ አስልጂ ነው ማለት ነው ሹኑ فعل فعل ነው طاء አይነል ስዕል ነው ምኑ ላመል ስዕል ነው ላመል ስዕል ሆና ከመጣች ምን አፍልጅናት ማለት ነው ፍርፍየ ስም اذا بعد ثمي بذلك شيطان شيطان شطنه ወይ شيطان شيطان ተብሎ ተሰየመ ይዛሪ ከዚህ ተሰየመ ለምን መሰላችሁ لبعده من رحمه الله ከአላህ ዝነብ የራቀ ስለሆነ ነው ከአላህ ረህማ የራቀ ስለሆነ ሸይጣን ተባለ ፍርወቃሉን ስናይ ሸጠነ ከሚለው የመጣ ነው ሸይጣን ሸይጣን ስም ነው መጀመሪያ መነሻው ቃሉ ምንድነው ሸጠነ ሸጠነ ማለት ምን ማለት ነው بمعنى بعد راقه ማለት ነው ስለዚህ ሸይጣን ተባለ የራቀ ማለት ነው የራቀ ወይም ደግሞ ሌሎች ምን ይላሉ አውሚን ሻጦ ኑን ሳይኖርበት ሻጦ ከሚለው የመጣ ነው አሉ verbu past verbu ሻጦ የሽጡ ሻጦ የሽጡ ባአይዲ እንዳል ሻጦ ከሚለው የመጣ ነው ሸይጣን አሉ ሻጦ ከሚለው ትርወቃ ላይ መጣ ነው ሻጦ የሽጡ ከሚለው የመጣ ነው ሻጦ past ነው የሽጡ future ነው ሻጦ በጣም ከረረ የሽጡ በጣም ይከራል ማለት ነው past verb እና future አድርጋችሁ ተርጉሙ ሸይጣን የሚለው ስያሜ የመጣው ሻጦ ከሚለው verb እና ለምሳሌ ምን አለ መሰላችሁ በላተኛ የሚለው ከምን የመጣ ነው በላ ይበላል ከሚለው verb የመጣ ነው ትላላችሁ አይደል እንደዛ ነው ሸይጣን የሚለው ስያሜ ከምን መጣ ከተባለ ሻጦ የሽጡ ወይንም ደግሞ ሸጦነ ከሚለው የእንትሉ ዑለማ አስቆርጥየን ሶርጥየን ተለያይቷል ማለት ነው ሸይጣን የሚለው የመጣው ሸጦነ ከሚለው verb ነው አሉ እንደዛ ከሆነ ምን ሊሆን ነው ትርጉሙ ምን ሊሆን ነው ትርጉሙ በዑደ ከሚለው ራቀ ከሚለው ነው የመጣው ማለት ነው አአ ሸይጣን የሚለው ሚሸጦነ አይደለም የመጣው አሉ ሌሎች ደግሞ ከምን እንደነሳው ሚሻጦ የሽጡ ከሚለው ነው አሉ ምን ማለት ነው ሻጦ የሽጡ ሻጦ የሽጡ ማለት ይረክተደ ነገሩ ከረበ ጥብቅ አለ ደውሳኔው ላይ ጠና አለ በቃ ማንም ከወሰንኩት አይመልሰኝም ማለት ሸይጣን ሙስተድ ነው አይደል ከረበበት ነው ለምን አረላጅም ስጅዳ ድግ አለበለዚያ ከጀነት ትባረራለህ የፈለገ ነገሩ ከውሳኔ ፍንክች አለልም ማለት ፈኡደ ጀሃነም እንደሚገባ ያወቀ ከጌታው እየተጣላ ያወቀ አድርግና ስጁዳ አድርግና ችግር የለም ወደ ጀነት በፍጹም ከውሳኔ ፈንክች ወይ ፈንክች ያለ እስከደ ሁሚ ሸይጣን ይተከዱዲ አላ አዘመ አላ አዚመቲ ሸይጣን ከምን ይመጣል እ ከምን ፍርወቃሉ ምንድነው ሸጣና ከሸጣና ከሆነ ሸይጣን ምን ማለት ነው በዑደ ማለት ነው ፈሁደ እ ሌላ ሸይጣን ከምን ይታዘዝ እ ይሻጦ ሻጦ ማለት ምን ማለት ነው ሻጦ ምን ማለት ሻጦ ሻጦ ሻጦ እ አከረረ ከረረ የሽጡ ማለት ምን ማለት ያከረረ ሸይጣን ማለት አክራሪ ልክለው ኦሆ አጥዋቂ ነው እሺ አልጀመ بين علوه وقربه ثم شاء الله ساعه الناس ما ندخل بيت الجمع